يحدث بهذا حذيفة، يقول للتابعين انتوا بتقولوا كنا هنشيل النبي صلى الله عليه وسلم، اهدينا احنا اصحابه وفي هذه الليلة وراح ابننا، وانا ما قمت الشجاعة مني، لا ما كانش قال لي خلاص ما كنتش قمت ولا غيره. فالامر انك لا تتمنى لقاء العدو ولا تتمنى شيئا يضرك، وسل الله عز وجل العفو والعافية. إذا نزل البلاء فسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرفع، فالله الذي يثبت سبحانه من يشاء من عباده. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.